النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. فهل ذلك يتعارض مع كلام أهل السنة وأهل العلم في سيد قطب وحسن البنا وغيرهما مع ذكر أعظم أو أكبر مفارق هذين الرجلين؟ مع ذكر ماذا؟ أكبر مثالب هذين الرجلين، أكبر أخطائهم. سيد قطب من الثاني حسن البنا. أما الحديث فهو حق، نعم نؤمن به، وأهل السنة بحمد الله يعملون به. وأما التحذير من المبتدع فهذا يعتبر واجبا، والكلام على هذين الرجلين يطول، فأنا أنصح بالرجوع إلى ما كتبه الأخ ربيع بن هادي فيما يتعلق بسيد قطب، وبما كتبه أيضا الأخ عبد الله الدويش في كتابه المورد العبد الزلال في بيان أخطاء الضلال. نعم، وأنصح بقراءة رسالة صغيرة لأخينا بالله أحمد الشحي بعنوان حوار هادئ مع أخواني، ليرى أن حسن البناء كان قبوريا، وأن حسن البناء يحضر الموالد ويقيمها. وأنا رأيت في بعض رسالته يقول: إن دعوتنا سلبية صوفية، يأتي بالأشياء المتناقضات، وعلى كل فلا يتسع والوقت للكلام على هذين الرجلين. نعم، ولكنني أحيل على ملي كما سمعتم قبل، والله المستعان.